قال لك ايه؟ لا قال لك الاصول، قال لك الاصول بقى يعني ايه؟ يكون في ادله صحيحه وقواعد بتمشي عليها في اي علم في اي حاجه. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ قال لك لا، لا بالتحصيل الذاتي، يعني ما ينفعش تحصلي ده بالتحصيل الذاتي. يعني التحصيل الذاتي يعني من نفسي بجتهد. انا مره قابلت معلمه كانت بتدي في المسجد، عمرها ما حضرت لحد، يعني هي كانت بتقرا من الكتب وتعمل نفسها. بعد كده ما شاء الله يعني ربنا فتح عليها ودخلت كذا معهد وما شاء الله. بس انا عايزه اقول لك استغربت اول ما قابلتها في النقطه دي. بقول لحضرتك بتقول لك لغايه العيد، يعني على اول ما يجي العيد ما فيش بقى محاضرات. خلاص يعني اخر اسبوع قبل العيد هو ده المراجعه. العيد هيبقى كام؟ 1/9؟ فاضل 3 مرات، يبقى مرتين. ولو خلصنا المنهج على مرتين هعمل لكم مراجعه على مرتين، ماشي؟ عشان ادلعكم تشربوا نسكافيه بعد المحاضره. ايه؟ لا وانا كمان احتمال ما اكونش موجوده الاسبوع اللي قبل، فاحتمال المره الجايه نخلص المره بعدها المراجعه، ماشي؟ ان احتمال ما اكونش موجوده الوقت ده. ان شاء الله. حاضر، من عينيا. الحركات العقيده اللي فاتت البعض ما حضرهاش، يوم السبت تعالوا بدري قبل المعلمه مثلا بساعه 8 كده، يا 8 هتشغل لكم المحاضره وتقعدوا تسمعوا. محاضرات الناس تعملوا. طيب فعشان كده قال لك لا تاخذ العلم من صحفي ولا ايه مصحفي. من صحفي واحد بيقرا من نفسه، زي ما انت ما ينفعش تحفظي القران من واحد بيحفظ حفظ القران من الايه من مصحف بنفسه. مش لازم بنحفظه بالتلقي. طب احنا زمان لما قبل ما نلتزم كنا بنقرا القران ازاي؟ لا كنا بنقرا كنا بنقرا كتاب نصوص، كتاب اي كده، ما فيش كده ورا بعضه ايه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لغايه دلوقتي لما نقابل قرايبنا وكده بيقروا كده، احنا كنا زيهم. بعد كده عرفنا الله ده في قواعد. يعني انا زمان زمان قبل ما التزم كنت فاكره ان الشيوخ صوتهم حلو زي ما ايه الواحد بيحب يغني، فهم صوتهم حلو بيغنوا القران. ما كنتش اعرف ان ليه قواعد وان حاجات معينه مظبوطه وكده. بقى زمان هم زينا كده برضو، ما كانوش ما يعرفوش ان لازم اقرا في غنى في مد في كذا، فاكرين ان هو جمال صوت. يعني كل واحد وخاصه ايه ان مثلا بيلاقوا ده صوته غير ده غير ده، قالوا ده تفرق ايه من شيخ لشيخ يعني. طيب قلنا يبقى فوائد العلم الاخذ عن الشيخ قصر المده قله التكلف وذلك احرى للصواب، ان كده عمل الصح. بعد كده بيقول لك في امامك امور لابد ان تراعيها، 6 حاجات لازم تراعيها. اول حاجه لما تيجي تتعلمي علم حفظ مختصر فيه. يعني ايه؟ يعني ما اجيش مثلا امسك كتاب حديث كبير وانا ما قراتش الكتاب بتاع المبتدئين. لا احفظ مختصر فيه، احفظ التحفه. عارفين التحفه دي في بعض الاماكن مثلا الحليه ليها تحفه، العقيده ليها تحفه كده. احنا بنقول لكم بس تحفه الاطفال ومستثقلينها. عارفه بقى فايده التحفه دي؟ بتجمع لك كل قواعد الكتاب في كانه ايه؟ ابيات. انت لو نسيتي المعلومه او الحكم او حتى في الفقه، لو في حافظه الابيات تقدري تجيبيه بمنتهى السهوله، بس من ضعف لغتنا العربيه وقله همتنا مش قادرين نعمل معاكم كده. قله الهمه. طب تعالي بقى في اماكن ثانيه، الاقي مثلا الاخت دخلت في المكان فارض عليهم التحفه في كله، طبعا مش هيكمل معاهم الا الناس اللي عندهم همم عاليه قوي، لكن تلاقي بقى عندهم علم قوي. يعني ممكن سنتين ولا حاجه تلاقي علمهم قوي. ليه؟ بسبب حفظهم للتحف التحفه والحاجات دي. لكن احنا بقى ايه بنعمل ايه؟ بنعمل وسط ما بين ان ما ينفعش الناس بعيده عن الدين ومستصعبه الدين ومتعقده، وانا الزمهم يعني دي فكره المعلمه الزمهم بحاجات مش هلاقي 10 قاعدين لي من الدفعه كلها. يعني ممكن الدفعه تكون 2000، ممكن العدد بصي على ما توصلي لسنه رابعه يقعد يقل لي اللي بقى حسب ايه اللي حصل له ظروف واستسلم، اللي ما كانش عنده اخلاص، اللي كان جاي يجرب لما اشوف الناس دول يعني ايه بيقولوا ايه وخلاص مش في باله. لكن اللي داخل باخلاص كانت دايما المعلمه تقول ايه؟ اللي بيكمل المخلص. لدرجه انا جيت في مره كان في اخت ما كملتش في المعهد وكنت احسبها على خير وكنت اظن فيها كل خير. قعدت اقول لا بس، وكل مره تحصل معاها حاجه حاجة وفعلا ما تديش. اقول لا الا الاخت دي ده اكيد ما ينطبقش عليها الكلام ده مش عارف ايه. بعد فترة اكتشفت ان انا كنت اصلا حكمت عليها غلط وفعلا هي انسانة مش كويسة يعني، من الناس حصلت معاهم مشاكل وجم قالوا لي اتأكدت من الكلام بنفسي. قلت سبحان الله يعني فعلا، بس انا مش بقول لك كده عشان اعقدك، انا بقول لك كده عشان اشجعك ان انت كل ما تيجي الشيطان يقول لك لا جددي اخلاص، ادعي ربنا يا رب يثبتني. ليه؟ لان طبعا اهم حاجه عند الشيطان ان هو ما يخليكيش تطلبي العلم الشرعي، لان ده بصي افضل شيء يعني ورثه الانبياء، العلماء ورثه الانبياء. انا عايزه اقول لك احنا معانا هنا طالبات معلمات لدفعات كانوا طالبات معايا عندنا وخلصوا ولما كانوا متميزين. المعلمه اللهم بارك بتحب تطلع طلبتها من تحت ايدها تمسكهم، يعني عارفه مش اي مكان تلاقي حد بيعمل كده، يعني تختار الناس المميزين واللي طريقتهم كويسه وكده. وفي ناس ممكن يكونوا مش طالعين من الاوائل بس هم يعني فاهمين كويس وشرحهم كويس وكده، وتنزلهم يعني تجدي مثلا في سنه اولى او في سنه ثانيه دول كانوا طلبات الدفعه اللي قبلها مثلا، يعني مثلا من سنتين او حاجه. لكن طبعا مش بنقول للطالبات، لان ممكن الطالبه لو عرفت ان دي كطالبه زيها المعلمه نفسها تقول ايه ده، لا كنت فاكره معلمه من زمان. بقى في حاجات كده غريبه بتبقى عند الناس، لا بالعكس ده انا لو منك ده يشجعني اقول يا ده انا ممكن ابقى في يوم من الايام زيها، مش علشان ابقى قاعده بقى والناس وانا قاعده على المكتب مش عارفه ايه الكلام ده، لا عشان نفسي اخد ثواب اعلم الناس، عشان يبقى في ميزان حسناتي واحدة سمعت مني كلمة كان سبب في هدايتها وانا ما اعرفش، اجي يوم القيامة الاقي في ميزان حسناتي بصي انت ليك حسنة كذا وكذا وكذا عشان فلانة كلمة انت سمعتيها انت ما تعرفيش مين تأثر بيكي. يعني سبحان الله ساعات بنقابل بعض الطلبة تيجي تقول حضرتك قلتي كلمة كذا كذا اثرت فيا مش عارفة ايه، ما تصوريش فرحة المعلمة بتبقى قد ايه. مش فرحتها انها هي اثرت على قد ما فرحتها ان هي يعني هتلاقي في ميزان حسنات حاجات ما تعرفهاش او حاجات كده. فسبحان الله يبقى نيتك كده ان انت نفسك يبقى ليكي صدقه جاريه بعد موتك. الصدقه الجاريه علمي وانتفع بيه، اكون علمت حتى حاجه وبيعملها طول حياتي، اكون علمت. عارفين بقى فايده احلى حاجه في مشروع الاطفال، انت دلوقتي بتاخدي الطفل من هو صغير بتعلميه في دينه كل حاجه، هيطلع بقى حفظ القران بيصلي بيعرف يتوضى كل ده في ميزان حسنات مين؟ تبقى هي ميته وهو بيتوضى ويصلي والثواب بيروح له عشان هي العلمه. شفتي بقى فايدة التعامل مع الأطفال؟ عشان في ناس احنا عندنا كان في بعض معلمات مش بيرضوا خالص ينزلوا يدوا أطفال خالص، أو مثلا معلمة معاها إجازة القرآن تقول لها امسكي حلقة أطفال تقول لك لا أنا معايا إجازة أنا عايزة أدي كبار ما أديش أطفال. طب ليه يا حبيبتي؟ ده أنا عندي أدي الأطفال ولا أدي الكبار؟ ده دول الصدقة الجارية ليكي بجد. الكبار ده ممكن ينتفع ممكن ما ينتفعش حسب أمراض كله، لكن أنت واخدة واحد على الفطرة السليمة اللي هتحطيها تلاقيه. تعرفين في الأكاديمية ام بعته بتقول ايه ابنها اسمه مازن، بتقول كل ما اجي اقول لمازن يعمل حاجه غلط اقول له قول للمعلمه اللي هي بتعرف تقول يا ميس، لان معانا طبعا ناس من كندا وامريكا والمانيا وتركيا وفرنسا، معانا ناس من بيت ومعانا ناس مستويات، فايه انا هقول للميس بتاعتك رغم ان احنا ايه قلنا لهم كلمه معلمتي، بس في ما نخليش حد لازم يلتزم ليه، في ناس يستغربوها يعني ويحسوا ان ايه ده يعني ايه معلمتي دي كده. المهم انا هقول لي ميس فلانه يقول لا خلاص مش هعمل كده تاني، بتقول لي من حب الاكاديميه بتقول لي يبعتين لي الرساله يعني من حب الاكاديميه ولحضرتك دلوقتي لما احب اقول له عمل حاجه غلط اهدده ان انا هقول لك يروح مبطلها. تصوري عندي 8 سنوات انا عايزه اقول لك الامهات بعتين بيقولوا ايه بقى، احنا عندنا ما شاء الله 47 حلقه اطفال و60 حلقه قران، 60 حلقة قرآن العلوم الشرعية 47 حلقة. الأمهات بعتها بتقول انتوا طبعا معظم المعلمات بيتعاملوا بلطف وصابرين ويقعدوا يكرددوا معاهم ويهزروا معاهم وكده ونعمل لهم ألعاب وتألمين وحاجات زي كده. طيب المعلمة بقى الأم لما لقيت المعلمة عندها صبر وتسمع الطفل وتعمل بعتولنا قلنا ده انتوا علمتونا ازاي نتعامل مع أطفالنا، لما شفنا طريقتكم يعني احنا بنتابع لو لقينا حد مثلا طريقته شديده ممكن نستبعده. ليه؟ انا عايزه احبب الناس في الدين مش اكرمهم في الدين، يعني ممكن يكون واحده شرح حلو قوي بس شديده في التعامل مع الاطفال استبعدها، لان دي انا هدفي نحبب الاطفال دي في الدين وفي ربنا وفي الصلاه وفي كل حاجه، لكن ان انت تشدي عليهم وتكرميهم في الدين لا. يعني عارفه الاطفال دلوقتي مره يعني طفل طالع على السلم فالمعلمه طبعا هم كلهم احنا بنديهم ما يعرفوش شكلنا معظمهم، فطفل جاي مع مامته اللي في المعاد طالع السلم، فبتقول له دي المعلمه بتاعتك. المعلمه بتاعته المعلمه نادره لو تعرفوها. الولد اتعلق في رقبه المعلمه نادره وقعد يبوس فيها. وبنت تاني 4 سنين تقول لها انا يا معلمتي زعلانه من ماما. ليه يا حبيبتي؟ اصل انا بقول لها عايزه اشوف وشك ومش راضيه تخليني اجي اشوف وشك. فان شاء الله هنعمل لهم حفله قريب عشان يقابلوا معلماتهم وكده يتعرفوا عليهم. بس عايزه اقول لك، بصي هي سمعت صوت واحده عملتها برفق حبيتها ازاي. فبقول لك الامهات بيقول لنا انتوا علمتونا الصبر على اولادنا، لما انتوا بتعملوا معاهم كده بينا نقلدكم. احنا لقينا، احنا ما كناش منتظرين حد يقول لنا كده، احنا اكتشفنا ان دي سبحان الله. او كذا ام تبعت تقول ايه، حتى مشرفات كانوا داخلين يساعدونا، المشرفه تقول ايه، تقول ده انا غيرت تعاملي مع اولادي بسببكم. قلت يعني انا بصبر على اولاد الناس وزي ما قلنا لك تحبهم وزي تعملوا زي، وانا اولادي مش بعمل معاهم كده. فبصي يعني شيء جميل ان انت بدل ما انت حاسه اولادك دول هم على قلبك ومتعبني ويا ريتني ما كنت خلفتهم، على فكره انت الغلط، عشان انت لا بتلعبي معاهم ولا يعني بتنزلي سنهم. انزلي ال 4 سنوات كلميه بسنه وتدلعي معاه، واللي 6 سنوات بسنه واللي 12 سنه بسنه. مشكلتنا ان احنا مش عارفين طبيعي. لما تيجي ام تقول ايه ده انا ابني عنادي جدا، طب اللي عارفه حضرتك لو قريتي في السن ده مثلا 5 6 سنوات هتلاقي ان من طبيعه السن ده ان يكون عنادي، بس انت مش عارفه وتقولي ده ابني مطلع عيني وبصي ابن الجيران هادي وتقارني. لا يا حبيبتي، ابن الجيران هو اللي ممكن يكون مختلف، مش بشبشب ابنك طبيعي. لما ام بقى ابنها يكون بيتنطط ده شيء قوي، ده تكررني في حياتي. انت عارفه بقى اللي شيء ده بيتنطط ده عنده ذكاء عالي، المفروض انت تستغليه. يعني عارفه مره سال الامهات، سالوا المعلمه زي ما قال لها ابني بيتحرك كتير قوي ومش عارفه اعمل ايه في الحلقه قعده ازاي، قالت لها يعني بصي قبل ما تعملي اقعدي تنططي معاه والعبي معاه وهدي، يعني معنى الكلام هدي حيله يجي على الحلقه بقى يقعد. قالت لها منها هو هتقربي منه والطفل بيحب قوي كده، ويجي على ميعاد الحلقه يكون ايه الطفل الحركي يكون خلاص بقى لعب كده، تقولي يا حبيبي اقعد اسمع هيقول لك حاضر يا ماما، فاهمه؟ لكن احنا ينقصنا ان انت يعني تتعلمي في تربيه الاطفال. يعني في طفل صغير لما يلاقي مامته كل شويه تقعد تتكلم او حواليه، في تربيه الاطفال بيقولوا كذا على الفيس مش عارفه ايه، فمره يعني ايه حد غلط معاه وعنده قال لها ادخلي كده على الفيس وشوفي تربيه الاطفال. عشان هو لا كل شويه بيتكلموا على النت النت النت، قال بقى استغله بقى يتعاملوا معايا. يعني هو منتقد مثلا الام او اللي حواليه بيقول لك ده مش في تربيه الاطفال، هو وهو فاهم ممكن يكون غلط ممكن يكون صح، بس عايزه اقول لك خلاص بقى جيلنا جيل نت. يعني بقول لك انت غلطتي معايا ورجعي اتاكدي من الفيس. بقول لك يعني احنا بنتعامل مع اطفال يعني مش اطفال عاديه، يعني الطفل عنده 6 سنوات زي اللي كان عنده 12 سنه زمان، ده تلاقي 7 و8 سنوات بيقولوا حاجات وعارفين حاجات كنا نخلص الكليه ما نعرفهاش بجد. فعشان كده انت لازم تتعاملي مع الناس دول، انت لازم تصاحبي عيالك عشان ما يفلتوش منك في الزمن ده، بالذات البنت. البنت لو ما صاحبتهاش وبقيت حنينه معاها تروح تمشي من وراك. صدقيني معظم، بصي قولي 90% عشان ما اظلمش بعض، اللي مشوا من ورا اهاليهم الاب او ام قاسي عليهم، مفيش حنيه مفيش حد مصاحبهم، اول حد قال لهم كلمه حلوه وطبطب عليهم سمعوا كلمه. يعني في الحالات اللي بتيجي الام تقول لي انا بعمل وبنتي عملت كده، اقول لها لا. ولو كان البنت فيها خير، لو الام خدتها في حضنها وقالت لها انا كلمتها بالراحه من غير ما تعنفها ولا تزعلها ولا الكلام ده، لو البنت فعلا متربيه كويس هتنكسر ومش هترجع لكده تاني. يعني انا اعرف بنات كان يقول لك انا مش هعمل حاجه غلط عشان خاطر مش عايزه حد يقول لي والدي بنتك عملت حاجه غلط عشان ما يزعلش. شوفي بقى لما البنت تحب الام او الاب مش هتغلط حتى لو مش معاكي، عشان هي عامله حساب ان مش عايزه اي حد يجي في يوم من الايام يقول لكم كلمه تضايقكم، بنتكم مشيت مع حد او بنتكم بتعمل كده من ورا. هي دي سبحان الله رزق حد بقى كان قاعد مش عارفه اللي دخلنا الموضوع ماشي. يبقى حفظ مختصر فيه حفظ المد، ضغطه على شيخ متقن ان لازم اخد العلم ده على شيخ، عدم الاشتغال بالمطولات ان انا ما اخدش الكتب الكبيره الطويله المجلدات ولا لازم ابدا بالايه بالحاجات الاقل. ممكن اكمل النقطه دي لا تنتقل من مختصر الى اخر بلا ايه موجب. يعني ايه انتقل من مختصر لمختصر؟ يعني انا دلوقتي قريت كتاب حلي طالب العلم، بعدين لقيت كتاب تاني اسمه اداب طالب العلم لشيخ تاني، وبعدين كده عماله بنقل من كتاب لكتاب بدون سبب، غير ان انا عايزه يعني كده. طب ما انت كده ولا حصلت ده ولا ده، امتى تنقل؟ بسبب اني مثلا انا سبت المكان ده فروحت المكان وغير المنهج، فلازم امشي على منهج. لكن بالنفس اقعد اغير في الكتب واعمل كده واتنقل من حاجه لحاجه، بصي مش هتكملي اي حاجه، هتبقى خدت في الكتاب ده حته وفي الكتاب ده حته وفي الكتاب ده حته، وبعدين تلاقي نفسك واقفه مكانك ما اتحركتيش. وده البعض بيجي يقول لكم، بيجي يقول لي، يقول لي انا دخلت تمهيدي ومش عارفه ايه وما كملتش، وبعدين دخلت تمهيدي تاني واتحصل ما كملتش كده، عماله تتنطط وفي الاخر بقى لها مثلا سنتين ولا حاجه ولا ثلاثه، وفي الاخر ايه لسه واقفه مكانها. ليه؟ عشان في كل مره ما بتكملش وترجع من الاول، لا كملي الحاجه للاخر. وايه ولو انت شاكه في حاجه او شاكه في الكتاب ده فيه غلط او كده، لو مش عندك حد ثقه تساليه، ادخلي على النت اكتبي مثلا ايه مثلا، طبعا يكون شيوخ كبار معروفين، لان في ناس بينتقدوا الصح، ايه المؤخذ على الكتاب ده، فتعرفي ان الكتاب ده فيه اخطاء كذا كذا. اقتناص الفوائد والضوابط العلميه، يعني ايه؟ انا وبتعلم وبدرس لازم طالب العلم يكون معاه ورقه وقلم، كل ما تقول حاجه مهمه قاعده مهمه مش عارفه اسجل، ما بقاش طول الوقت قاعده. طب انا لو سالتك المحاضره اللي كانت بعد العيد انا شرحت فيها ايه؟ ولا فاكره حاجه. لكن لو انت معاكي اول ما تفتحيه وتشوفي كتبتي حضرتك اتكلمت على كذا وكذا وكذا، وهتفتكري انت كاتبه، حتى لو كاتبه عناصر هتفتكري بقيه الكلام اللي قلناه. فاوعي بلاش انت كطالبة علم ما تسيبيش الورقه والقلم من ايدك، الملزمه معاكي والكتاب معاك تكتبي برضه ورا المعلمه، لان المعلمه بتقول باختصار مش موجود في الكتاب. اصل لو المعلمه بتقرا في الكتاب بالظبط، طب ايه لازم تحضر لها المحاضره اصلا؟ انا نفسي لما كنت بحضر لحد بيقول من الكتاب ما كنتش يعني يحس ان انا المحاضره تقيله عليا، انا حاسه عماله تقرا وانا عماله اسمع. طب ما انا اقرا في البيت واروح ارتاح، واخده بالك؟ والاطفال والكبار لو اي حد يحصل. فانا اعمل ايه؟ المعلمه دايما بتقول حاجات او تقولها بطريقه هي صعبه في الكتاب هي سهلتها لك، اكتبي وراها بالعاميه حتى اللي قالته، عشان يبقى سهل لما تيجي تذاكري النقطه واقفه قدامك ترجعي للاختصار اللي كتبتيه اللي فهمتيه، يبقى حاجه كويسه. جمع النفس والطلب للتراقي والاهتمام والتحرك للتحصيل، يعني بقول لك يعني خلي عندك همه عاليه وخلي عندك حرقه كده انك نفسك تتعلمي ونفسك تحصلي ونفسك كده ايه عشان يبقى عندك حرص على العلم. اتفضلي كنت تقولي حاجه تخص النقطه؟ لا ما تخصش النقطه مش هنتكلم، تخص النقطه اتكلمي اتفضلي. اسمعي دروس في علوم الهمه، اسمعي اقراي في سيرة السلف الصالح والصحابة وازاي عبادتهم وازاي ما كانوش يناموا الليل وازاي يناموا الليل طول الوقت وازاي صايمين طول النهار. هتقولي ايه ده انا وحشة قوي قوي قوي. عارفة مشكلتنا ايه؟ بنقارن نفسنا باهل الدنيا مش باهل الدين. قد انا بروح المعهد والحمد لله يعني بصلي الصلاة بعدها بساعة الحمد لله، ده انا زمان بقى كنت بصليها قبل الصلاة قبل الاذان التاني. ده انا غيري ما بيصليش اصلا، ما بيحضرش، ما القران ما بيمسكوش الا ده انا السيده خديجه بالنسبه لي. في ناس يقولوا كده يعني جواهم، عارفه حتى لو اللفظ ما قالهوش هي بتعتبر نفسها في وسطهم كانها يعني حد من الصحابه، حد من الصالحين جدا جدا جدا. وايه بقى واللي حواليها كمان بيحسسينها بكده بقى، بيقولوا لها ايه ده انت يا ستنا الشيخه، ممكن يقول عن حق وعن باطل، لا ده انت، ويحسسينها انها اوفر قوي وان عبادتها قويه، او مع ان لو جت جنب واحده من زمايلها وعرفت عبادتها ازاي وعبادتها ازاي هتلاقي نفسها ولا حاجه. فانا مش لازم اختار بكلام الناس، عارفه عايزه تبقي ماشيه مظبوط مالكيش دعوه باهل الدنيا خالص، عايزه تعرفي العباده المفروض تكون ازاي ارجعي اقراي قصص الصحابه والسلف الصالح والتائبين وشوفي عبادتهم ازاي وحاولي تقلديهم، هتلاقي نفسك تيجي مره تقول ايه؟ طب انا هقيم النهارده ان شاء الله ناويه باذن الله اقيم الليل كله مره بس في حياتي مره، هتلاقي نفسك مش قادره. جربي تاني، اذا لا انا الموضوع ده مش جاي معايا، طب هصوم يوم وافطر يوم تلاقي نفسك وقعتي، طب هذكر كتير تلاقي نفسك بتنسي. عماله بقى بس ده ايه قراءتك في سير السلف الصالح خلاكي ايه عماله تفكري توصلي ازاي؟ يا رب انا بابي للجنه هيكون ايه؟ كثرة الذكر واتقان الصلاة وكثرة الصلاة ولا طب مش معقول ما يبقاش ليكي وانا باب، يبقى كده كل حاجة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة. لو قريتي في سيرة، انا اعرف اخوات كانوا يقرأوا وما كانش ليهم حد ملتزم خالص في اهلهم. على فكره كتير جدا من اللي قابلتهم ما كانش اصلا حد، لا كانوا ولود شيوخ ولا عندهم حد ملتزم، وكلهم زينا التزموا واهلهم مش ملتزمين. وسبحان الله بالعكس، انت لما تلاقي اللي حواليك مش ملتزمين ده يقويكي اكتر، ان انت تبقي عارفه ان اخر الزمان الملتزم والمتدين هو اللي هيبقى قليل، والناس هي تنتقد وتقول له انت غلط، انت متشدد، انت ارهابي، عشان بس بيصلي الصلاه في وقتها وبيقول لا الاغاني حرام مش هسمعها، او الفرح المختلط مش، او مش هسلم على الرجاله. ايه يا بنتي انت بيتي معقده كده ليه؟ مفيش حياتك ده، تلاقيكي كئيبه، مع ان بالعكس هتلاقي الناس الاسعد اللي بايه هما بينفذوا امر ربنا. بس انا زي ما بقول لك في ناس بتزودها شويه فبتقفل على نفسها جامد قوي، زي ما قلت لك كده، لا تخرج مكان، لا تتقابل مع اصحابها وياكلوا ويشربوا، كل واحده تجيب حاجه ونقضي يوم حلو مع بعض. لازم انت تعملي متعه متاحه، لكن انت طول الوقت فكر الملتزمين اللي كنا نعرفه ازاي، طول الوقت خلي بالك، طول الوقت طول اليوم هتقراي قران، يا بتسبحي يا بتذكري يا بتصلي يا طبعا ده مش شيء وحش، بس في نفس تطيق طول اليوم بتعمل كده، بس مش عندك دلوقتي عندك التزامات مع اولادك ومع زوجك ومع قرايبك. انا لو حطيت لها النيه هتبقى بالنسبه لي، ومن غير ما اعمل ذنوب يبقى دي اصبحت بالنسبه لي ايه؟ عباده، واصبحت من باب الترويح للنفس. يعني لما جه الصحابي قال له يعني ساعه وساعه، ساعه بيشوف حياته، ساعه بيعبد ربنا، وساعه مش بيعمل معصيه، لا ساعه مثلا ايه قاعد مع اولاده بيهزر معاهم، شيء مع زوجته مع اصحابه. ما هي دي في حد ذاتها ايه؟ البعض كان يفتكر انها مش عباده، لا عباده لو انت نيه. بقول لك ده انت لو غسلتي الغسيل بنيه اصبح طول وقت الغسيل عباده، لو طبختي الطبيخ بنيه، وزي ما قلت لكم عندكم الكتاب بتاع هناء بنت عبد العزيز بتاع كيف تحتسبين الاجر في حياتك اليوميه، تقول لك ازاي تحطي نيه في التليفون. انا هتكلم، اسالي انت لو عايزه تظبطي النوايا، اسالي نفسك قبل كل عمل انا هعمل العمل ده ليه وعشان ايه، اسالي نفسك كده. انا دلوقتي هرفع السماعه هتكلم صاحبي، تكلمها ليه؟ اصل عندي رصيد مجاني فعايزه اخلصه، انا هسيبه لهم بعد ما اخدوا مني 2 جنيه للعرض؟ لا ماشي. وايه بقى الساعه 6 هيخلص العرض، فتسيبي كل اللي وراك وعايزه تعملي كل المكالمات قبل ما تيجي الساعه 6 صح؟ طيب ده مدخل من مداخل الشيطان، ان عشان يضيع لك وقتك ويدخل لك بطريقه ظريفه ولطيفه يقول لك انت يعني الظروف اللي معاكي مش كويسه وممكن ما تفتحيوش تاني، مع ان انت وراك حاجات مهمه، لا اقعدي اتكلمي والمكالمه تبقى حلوه، وتلاقي وقت الصلاه راق هيروح عليك عشان انت بتعملي واخداها ورا بعض مكالمات، واحده هتكلميها 10 دقايق هتفتح معاكي الساعه ونص. يلا ما انا عندي 300 دقيقه مش مشكله، واخده بالك؟ فانا يبقى انا اقول لنفسي انا هكلمها ليه؟ لا مش عشان عندي عرض، لا انا عشان عايزه عينيا او مريضه مش قادره ازورها، طب انا هطمن عليها من باب ادخال الصوره عليها، عشان المريض بيبقى محتاج كلمه من حواليه، محتاج حد يطبطب عليه. لما انا الشغل عنها ودي شغل هتبقى منكسره جدا. طيب تلاقي بقى البعض ايه، لا انا هكلمها صله رحم، اصل هي عندها حاجه، فمن باب صله رحم بقالي كتير ما كلمتهاش، هكلمها عشان عايزه حاجه مهمه اقولها لها، عشان حد قال لي حاجه يبقى لازم يكون ليكي سبب، سبب ونيه. لكن ان اتكلم على الفاضي وعلى الملان، راح لجارتي ليه؟ عارفه انا ممكن اروح لجارتي من باب الترويح عن نفسي، بس يكون مش هقعد القعده معصيه، مش هتقعد تقول لي ده جوزي عمل ربنا ياخده يريحني منه وعيالي ده، بصي انا اتني ما اتجوزت انا عايزه اسيبهم واوقفش، هي اصلا يعني لو قعدتي معاها تقلبك على جوزك وعيالك. يعني عارفه اللي تلاقيها تشكيل مثلا، حتى لو انت كنت في وقت عايزه تحكي لحد ولا تاخدي رايه، وجيتي كلمتيها لقيتها بتزود عليك وتسلطك على جوزك وعيالك اكتر، دي ما تقعديش معاها، دي هتفسد عليك حياتك. واللي تيجي تقعدي معاها تقولي لها ده انا واقعه وانا مش عارفه ومش عايزه اكمل في المعتق، ولا انا كمان على فكره، طب ومش قادره اذاكر، ولا انا كمان، ده الموضوع صعب قوي فعلا، عندك حق. دي بقى ما تصاحبيهاش، هي دي بقى اللي بقول لك اداب الزماله، ابعدي عنها، دي هتوقعك. ده المعلمه كانت تقول ايه، ده لو واحده جت قالت لك انا ما بذاكرش، انا ايماني ضعيف، انا كذا، وانت زيها ما تقولهاش عشان ما توقعش اكتر، انت كده شجعتيها، لعل بنيتك دي ربنا يرفع همتك وتبقي احسن، عشان انت كنت هي اللي بتحكولك انت نفسك. وبصي انت ايه هتيجي تنصحيها، بعد ما تنصحيها تقولي ايه، ما تقولي لنفسك تنصحيها، وانت كده هتلاقي نفسك بقى فعلا فعلا اتغيرتي، عشان بتقولي ايه، تلاقي نفسك جواكي حاجه بتأنبك، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، عمال تنصحيها وانت زيها. لكن اهم حاجه لازم تنصحي، عارفه ليه؟ ربنا قال ايه؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، صح؟ عندك كده. طيب ما هو ربنا قال لك امري بالمعروف، وقال لك ان انت ما تامريش بحاجه الا وبتعمليها. طب اجمع ازاي؟ طب ما انا لو مشيت على الكلام ده كل وقت ده مش هنصح الا اللي انا بعمله، مش بعمله مش هنصح عشان ما ابقاش وحشه. لا، ما هو ربنا قال لك ايه؟ تامري بالمعروف وتنهي عن المنكر وتعملي بيه، هتحاسبي على دنيا يوم القيامه، امرتي ونهيتي وعملتي ولا لا؟ اروح بقى الشيطان يقول لك ايه؟ وانا تامري وتنهي الا ده ما بتعمليش، يبقى انت كده ايه؟ وقعتي اتنين هتسالي عنهم. لكن لو انا حتى دلوقتي امرت بالمعروف وانا ما بعملوش، نهيت عن المنكر وانا ما بعملوش، لما اجي اتحاسب يبقى ناقص لي ايه؟ حاجه واحده. خلي بالك ده مدخل كبير جدا من مدخل الشيطان. انا نفسي حصل معايا في اول ابتدائي، الشيطان كان يقول لي ابقى عارفه الحاجه حتى لو انا مش بعملها بالظبط. يعني مثلا انا ما بقيمش طول الليل، ما تتكلميش عن النقطه دي عشان انت ما بتعمليهاش على فكره. اذكري الله على قد ما تقدر ان شاء الله 12000 مره. لا انت ما بتعمليش على فكره يا سنه 12000 مره، فما تقوليش. فكل حاجه انت مش بتعمليها يقول لك ما تقوليهاش. طب ايه بقى؟ يبقى كده ما حدش ينفع حد، صح؟ فقال لك ايه؟ ان انت حتى لو مش بتعملي الحاجه هتقوليها، هتاخدي اجر اللي عمل بيه حتى لو انت ما عملتيش بيه، هتاخدي اجر ان انت امرتي، وهيبقى في ميزان حسناتك. وبصي من اللي احنا شفناه في حياتنا، لا ده انت بتتكسفي على نفسك وبتعملي. صدقيني انت لما بتقولي للناس انت بتبقي اول واحده تعملي طبعا، لكن اعلى المرتبه على المراتب ايه؟ انك تقولي وتعملي. عارفه لما تقولي وتعملي، هاجي اكلم فلان اقول لها اعملي كذا كذا، كلامي هيقع في قلبها وتسمع كلامي على طول. لو هي كمان عندها صدق، يعني صادف صدق عند المعلمه وصدق عند الاخت، الكلمه طالعه من القلب، القلب صافي لقلب مخلص، الكلمه تقع خلاص تعمل باللي انت قلتي بيه. عشان كده تاثيرك بيكون في اللي قدامك على قد اخلاصك في كلامك، بتتكلمي مع بتستعرضي نفسك ولا بتتكلمي علشان خاطر انت فعلا عايزه تاخدي بايدها حتى لو انت مش بتعملي كده. طيب بعد كده قال لك ايه؟ ولا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، فمثلا بيقول لك بين العربي والحساب وكده. طبعا الشيخ علق قال لا، لو هو عنده قدره ياخد كذا علم مختلف في نفس الوقت ينفع. زي ما احنا دلوقتي مش بناخد فقه مع عقيده مع كذا، مش مختلفين بس قادرين نجمع بينهم ولا ايه؟ اه، لكن ممكن يكون في بعض العلوم صعبه ما اقدرش احطها مع بعض. طيب نعم، طبعا ده كتير عندنا كده. ده عندنا، طب اقول لك حاجه بقى، عندنا احنا بقى عشان احنا بندرس، عندنا بنات في اعدادي بيدرسوا معانا وفي الاجازه وفي المدارس يروحوا، ولو يوم السبت يجوا معانا. ومعانا بنات اكتر حاجه عندنا في الدفع التمهيدي بنات ثانوي وكليه. ينفع يعني ينفع؟ انا بقول لك بنات ثانوي عام كانت تظهر النتيجه، احنا قاعدين يقولوا لنا انت جبت كذا وبيدرسوا معانا. ازاي مفروض؟ ده حاجه غير حاجه. ده انت هنا بتتعلمي ازاي تبقي كويسه في دينك وتعرفي دينك، المعلومه بتاخديها بتطبقيها عملي، مش محتاجاها نظري قوي قد ما انت محتاجاها عمل. النهارده قالوا في الوضوء كذا، خلاص انا رجعت ايه صلحتها. لو قالوا المفروض ما تختبيش فانا بطلته، فانا هنا بطبق ديني عملي. لا معلش، انتظروا، بطبق ديني عملي وبعرف في ديني. ما بتحسيش بثقل للمذاكره ولا كده الا إيه؟ لو جيتي بس قبل الامتحان بشهر ذاكرتي وانت فاهمه، هتلاقي نفسك زي الفل. طبعا ما بنخليش الامتحانات في وقت امتحانات الطلبه. ايوه، لما بنيجي نعمل الامتحان دايما المعهد بيراعي ان لو جم الطلبه اشتكوا ان عندهم امتحانات، بنشوف الاغلبيه 90% مش عنده، القرار بيتغير على طول وبنقول لهم ايه الميعاد المناسب، ويعملوا دايما يعني 11 سنه في المعهد على النظام ده. وبس لو قدرا حد بيعمل مثلا دبلوم، حد جه بيمتحن في ميعاد، يعني مثلا ايه نقعد نقول ايه بلاش في شهر 12 عشان الامهات، و11 عشان بيذاكروا الاولاد والمعلمه دايما توجد، يجوا في شهر 2 تيجي واحد تقول بس انا عندي امتحان في معهد تاني. لا، ما هو الاغلبيه دلوقتي فاضي. مثلا يجي في شهر 5 6 ما نعملش امتحان 5 6 ابدا. ليه؟ لان ده وقت ما اولادكم بيخلصوا، فانت هتذاكري ولا تذاكري لهم؟ نروح عاملينه بقى ايه في 8 9 كل انت ايه وقت اجازه عندهم. فدايما اللهم بارك، المعهد بيراعي الموضوع ده جدا جدا جدا. واللهم بارك ان معانا كان في طالبات ماشيين في الكليه سنه في سنه معانا، يعني دورة بدورة، تلاقي سنة رابعة كلية خلصت معانا، مثلا دخلت في سنة تانية ولا حاجة، المعهد كله على بعضه لو مشيتي بانتظام سنتين ونص. كل ست شهور يا دوب راحة شهر ولا كان المناسبات الأعياد، وبعدين بنكمل. يعني ممكن نادرا جدا ما دورة بتكمل سنة إلا لظروف طارئة يعني. لكن انتوا دلوقتي بدأتوا في شهر كام؟ اتنين؟ واحد. واحنا دلوقتي كام؟ طيب تمانية. شيلي بقى شهر رمضان وشيلي العيد وشيلي كده هتلاقي نفسك 6 شهور، هي الدورة المفروض 6 شهور. اتفضل. طيب قال لك ايه؟ قال لك ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الطبقة الثانية. يعني ايه؟ انتوا دلوقتي جت واحده قالت لو سمحتي معلم ممكن احضر مع حضرتك في سنه رابعه؟ اقول لها لا، لو خدت معايا في سنه رابعه ايه مش هتفهم حاجه وهتستصعب الامر والشيطان يبتعد عليها. لكن لو جت لي واحده من سنه رابعه قالت لي ممكن احضر مع حضرتك تلميذه اقول لها اتفضل، لان هي خدتني وسهل عليها. ده هي ممكن تحضر تقول لي ايه انا ما استفدتش اي حاجه، ده من ده كله اللي خدته ده ما غيروش كلامهم، فاهمه؟ لكن انا ما اسمحش ان الاقل يطلع مع الاعلى عشان هو ما يتعقدش. ليه؟ انت هتطلعي للاعلى تحسي انه اسهل، لان بيراعوا تدرج الماده اللي درستيها. يعني درستي حديث المره الجايه العقيده تبقى او الحفيظه جزئيه معينه، الدفعه الجايه نعلي المستوى لغايه ما توصلي سنه رابعه تدرسي حاجه عاليه. فما ينفعش بقى اجيب واحده قاعده في حاجه عاليه. انا وحصلت يعني لما حد حضر في سنه رابعه قعدوا انتوا بتفهموا الكلام ده ازاي؟ رغم ان معظم فاهم ليه؟ عشان خلوا ايه؟ تاسسوا، والاساس خلاهم ان ده يبقى سهل عليهم. طيب في عندك بقى حته قراءه تقرايها بس اللي هي في من اول وقد كان الطرف في كترنا بعد مرحله الكتاتيب والاخذ بحفظ القران يمر بثلاث مراحل عند الشيوخ. يعني بيقول لك زمان لما كان في كتاتيب وتحفيظ مراحل، المراحل دي هو بقى بيقول لك ايه اللي انا بقوله لك دلوقتي. جزاك الله خيرا. اللي انا بقوله لك دلوقتي ايه هو؟ ان انت في الحديث هتدرسي مثلا الاول 40 نوويه، بعد كده تدرسي مش عارفه كتاب ايه في المصطلح البايكونيه، وبعدين كذا كذا. كاتب لي بقى تدرج لكل ماده في الحديث المصطلح العقيده المفروض تاخدي ايه قبل ايه. هو ده اللي كام صفحه اللي انا قلتها لكم القراءه دي، ماشي؟ بس في بقى نقطه مهمه هتلاقي بعد كده في النص بقى حاجه وهي المهم اللي انا عايزاكم ايه تاخدوها. الحته بتاعت ما هي الامهات الست، مش عارفه تبقى عندكم. انا عندي 78، قول شوفوا كده في 60 حاجه و60 هتلاقيها بعد وفي المصطلح نخبه الفكر قبل ابيات شعر كده اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. بعدها اللي لقاها يقول صفحه كام؟ 67. علمي على دي بقى، حطي علامه ان دي من الحاجات المهمه. انا كنت طبعا كاتبالك في الملزمه ايه هي الامهات الست. مره جبت سؤال في الامتحان راحت واحده قالت لي السيده خديجه والسيده عائشه. بقول لك الامهات الست ده، طب حتى الامهات تسعه يعني ست. بقول لك الامهات الست اللي هم كتب الحديث اللي هم ايه؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم اللي احنا عارفينهم، وابن ماجه وابن حنبل وابي داود والنسائي، دول اسمهم ايه؟ دول ايه؟ كتب الاحاديث السته. الامهات الست المقصود بيهم ايه؟ كتب الاحاديث السته اللي هي البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وابي داود والترمذي، ماشي؟ موجود عندي. طيب هنيجي بقى للنقطه اللي احنا اتنقل عليها. هنا بقى بيقول لك ايه حته بقى حلوه كده، بيقول لك وكان الشيخ عبد الرحمن ابن السعدي اللي هو كتاب تفسير القران الكريم اللي كنا بندرسه هنا في المعهد بقالنا سنين، الشيخ عبد الرحمن السعدي كان بيوصي الطلبه بايه؟ بقراءه كتب الشيخ ابن تيميه. انتوا عارفين هو تلميذه ابن القيم. عايزه اقول لك لو انت عايزه قلبك كده يرفرف اقراي للامام ابن القيم ابن تيميه، يعني يسمى طبيب القلوب. كلامه وشرحه يعني بيأثر فيك بطريقه يعني يخليك كده عندك خلق وعباده عاليه قوي. فانا انصحكم، انا نفسي في اول التزامي اول ما جيت اسمع شرايط فايه كل شويه يقول له وقال ابن القيم، فانا افتكرت ابن القيم ده شيخ عايش معانا، قلت الله حلو قوي ابن القيم ده كل ما حد يقول حاجه تعجبني تطلع لابن القيم ده، كنت فاكراه واحد عايش بقى. انا كنت من الاول ما معرفش حاجه وما عنديش حد ملتزم يعرفني، بعد شويه لقيت ابن القيم ده مات من مئات السنين وبس كلامه عجبني قوي. وبعدين لما اجي اتكلم مع حد يقول لي فعلا احنا شدنا قوي كلام لما ابن القيم. يعني حتى المعلمه لسه من كام يوم بتقول الامام ابن القيم مات بقاله كام سنه ولغايه دلوقتي الكل يستشهد بعلمه من اخلاصه. فكل ما تكوني مخلصه كل ما انت هيكون لك اثر. بتقول يا ما ناس عملوا كتب كتيرة ومش موجودة. بعد كده بيقول لك ايه بقى، وهكذا كانت الاوقات عامره في الطلب ومجالس العلم. فبعد صلاه الفجر الى الضحى كانوا يعملوا مجلس العلم بعد صلاه الفجر. ليه؟ لان كان بعد صلاه الفجر الذكاء والتركيز بيبقى عالي جدا. ووقت القيلوله ثم يكون القيلوله قبيل الظهر، وبعدين يعملوا بعد العصر. قال لك طبعا ده للناس اللي بيقوموا بدري زي في الارياف عندنا، تلاقيهم بيناموا بدري صح، ويقوموا قبل الفجر ويقعدوا لغايه الظهر. قبل ما يجي الدور تلاقي بقى في الأرياف لما نسافر مخلصين شغل البيت وطبخين وغسلين وعاملين وعملوا كل حاجة وقاعدين مرتاحين وبقيت اليوم فاضيين. وفي اليمن كده، اليمن تقريبا الساعة 11 ما تقريبا ما تلاقي كل حاجة خلصانة، تلاقي السوق تقريبا ما فيش. ليه؟ كله خلاص قبل، بيبقى مخلص حاجته من بدري ويقعدوا بقيت الوقت انهم يعني عندهم فراغ. اتفضل سؤال ولا تطلعي؟ لما انا اقول لها اقول لحضرتك لا هو موجود اداء التلقي عن طالب علم موجود عندك في المذكره. لا موجوده. ما هي دي بقى الغلطه اللي وقعت منهم انهم ما كتبوش. ما هي دي اللي انا قلت لكم عليها. استنوا على ده ليه، ان انا كنت هديها لهم يصلحوا حته زيدي، ان لقيت السؤال وما لقيتش الاجابه، او لقيت ايه جزء من التلقي عن المبتدع مش موجوده. فانا قلت ايه، انا هديها لهم يصلحوها بسرعه، لو ما صلحوهاش هديكم المنزله اللي كاتباها بخط ايدي تصوروها، عشان هي دي اللي ايه فيها الكلام منضبط بالخط صح. لا انا اصلا قلت لكم قبل كده ما تشتروهاش الا لما نزل التعديل. اما انتوا اللي انا فوجئت ان انتوا اشتريتوها، بس انا كنت منبهه على كده، بس مش هتخسري حاجه، هتدفع 2 جنيه تاني وخدي التاني. انا بس ممكن حد يصور الصفحه لو انا نفسي لما خدت الملزمه ليه. وبعدين اختي كانت خلاص ثابت المكان وكده وعماله ادور على الملزمه عشان اعدلها الاصليه اللي فيها الكلام اللي وقع منها. لا ان شاء الله مش كتير، بس تلاقي ايه الكلمه بنقطتين تحطها نقطه فده معنى تاني حاجات كده. انا هراجع معاكم من الاساسيه وانتوا هتتابعوا معايا وهتشوفوا ماشي. ممكن تصلحوا معايا واحده بواحده مش مشكله. رددوا الاذان. احنا قلنا مفيش استئذان الا بعد ما المحاضره تنتهي، وقلت اللي عايز يستأذن يبقى يقعد بره القاعه من قبلها. طب انا قلت مفيش استئذان، حضرتك رايحه عند الباب ليه؟ علمتك بس صحيح الكتاب اللي هو في سير الصالحين، حضرتك تنصحي بكتاب ايه نقراه في البدايه كده؟ هي كتب كتير قوي دي، بس ايه حاجه بسيطه تكون حلوه. لو عايزه عن الصحابه في كتاب حياه الصحابه لرأفت باشا، حاجه رأفت باشا كده، ده كتابه جميل جدا. وابن القيم ده قرا له ايه كتير قوي؟ عندك الوابل الصيب، عندك كتب كتير جدا، عندك الداء والدواء. بصي انا هقول لك على ابن الجوزي وابن القيم. عندك الداء والدواء، تلبيس ابليس، ده كله لابن القيم. بصي في ابن القيم وابن الجوزي، بس الاثنين دول قريبين من بعض في تلبيس ابليس. وفي حاجات عن سير الصفوة أو الصفوة، كتاب اسمه الصفوة بيكلم سير الصفوة. الصفوة هو صفوة الصفوة عن الصحابة. يعني كده هتلاقيه. انت ممكن لو كتبتي كده حتى عن عايزة كتاب حلو في سير الصفوة هتلاقيه ناس كتير أو رده تعرفي. جزاك الله خيرا. هنا بقى بيقول لك ايه، في طرق دي بقى تنفعك انت ايه الاوقات اللي ذاكر فيها. اللي انت ممكن تقعدي طول اليوم تذاكري وما تحصليش حاجه، لكن في اوقات حتى طبيا نسبه التركيز بتعلى والذكاء اللي هو قبل الفجر وبعد الفجر وبعد العصر افضل اوقات تذاكري فيها، وتلاقي اللي هتذاكريه في 3 ساعات هتذاكريه في ساعه ونص ساعه وتفهميه. تقومي قبل الفجر تنامي بدري وتقومي قبل الفجر تذاكري مثلا ساعه وبعد الفجر تذاكري ساعه وبقيه اليوم هتبقي فاضيه. لكن لو انت ما ذاكرتيش وبعد العصر بيقول لك ان في المخ حاجات بقى طبيه بقى ان نسبه التركيز بتعلى بعد العصر وبعد الفجر او قبل الفجر في الوقت ده، فانت ظبطي نفسك خلي طول اليوم بتعملي اللي وراكي والوقت ده حاولي تركزي فيه ان انت ايه تذاكري تقري. وزي ما قلت لك انا عايزاكي دلوقتي تقراي ازاي، تقراي مثلا ايه، هتمسكي الكتاب اللي احنا خدناه مثلا انا عندي مثلا ايه 50 صفحه طب انا او 60 صفحه انا هخلص كده ان شاء الله ناوي اقرا الحلي على 3 ايام ماشي، اعمل جدول كده مثلا ايه فاضي عندي 3 اسابيع قبل العيد وراجع تاني بعد العيد، فالثلاث اسابيع هقسم المواد يبقى عندي 21 يوم ماشي، وعندي كم ماده مثلا 5 مواد طيب 25 كده يبقى ادي كل ماده 4 ايام ماشي. الاربع ايام ايه اروح واخده بقى ايه الكتاب عندي 60 صفحه على 4 يبقى كل يوم هقرا كام صفحه 15 وتقري ال 15 وبقيت اليوم تقعدي تلعبي وتعملي اللي انت عايزاه. طب اكمل بس النقطه دي، يبقى انا هعمل ايه نظام جميل قوي. حتى مره كانت المعلمه بتتكلم بتقول ايه، بيقول لها طب ازاي اقسم المنهج، قالت لها ايه عندك مثلا 12 محاضره والكتاب كذا صفحه قسمي الصفحات على المحاضره، يعني مثلا 600 صفحه مثلا الكتاب على 12 هيبقى كذا، يبقى كل محاضره المفروض هتنتهي من المحاضره دي في كذا، واخده بالك؟ طيب طيب يبقى انا اعمل ايه بقى، انا زي ما بقول لك كده هذاكر. انتوا عندكم كم ماده دلوقتي؟ عدوا معايا، عندكم نحو 6 ماشي، 6 هنقول مثلا عندنا 24 يوم فاضلين ماشي عشان نظبطها. 24 على 6 بكام؟ ب 4. احنا دلوقتي مثلا وصلنا في الحليه لغايه مثلا صفحه مثلا 100، 4 على او خليت لكل ماده 4 يبقى كل يوم هقرا، بقول لك هقرا قراءه، عارفه زي لما كنت بتقراي بريد الجمعه زمان، انت قرات بريد الجمعه بس مش متنشنه مش حاسه ان انت لازم تحفظيه، ايه اللي بيحصل بعد ما تخلصي القصه؟ اجي اقول لك ايه هو بريد الجمعه كان فين النهارده، بتعملي ايه؟ تسمعيها بتحكيها لي ليه، اصل انت بتقرايها مش في بالك تحفظيها. عارفين ايه اللي بيحصل معانا في ليل مشاريع الشيطان بيعمل معانا ايه؟ يخليكي متنشنه متعصبه كلام صعب خلص امتى ليه؟ انا بقول لك اقراي، اعملي اول مره قراءه وتاني مره حفظ، وانت وبتقراي ركزي اعملي مختصر. انت بتقراي بعد ما قريتي الصفحه كلها حسيتي ان في كلام يعني في ايه متكرر، فروحتي حطيتي خط تحت الحته المهمه في الكتاب. طبعا اللي معاكي ملزمه خلاص الموضوع منتهي، كان بقول لك لو ماده مش ليها ملزمه تروحي حاطه خط تحت الحاجه المهمه دي اللي هقراها قبل الامتحان، دي اللي هركز واحفظها لان انا قرات كله ولقيت ده المهم اللي فيها. مثلا ايه يجي يذكر مثال 3 امثله وانت المفروض تختاري مثال واحد، تروحي عامله صح على المثال اللي انت هتقريه يوم الامتحان فده يسهل ليكي. طب بعد كده جيت يوم الامتحان لو الكتاب هقرا الحاجات دي اللي حطيت تحتها خط بس، او لو انت من الناس اللي مش بيحبوا يخططوا او تعمل ملزق او تكتبه بره، او لو انت من الناس اللي مش بيحبوا يخططوا حطي علامه كده على الحته اللي هتتقري، يعني شرطه كده جنبني دي اللي هتتقري ماشي. طيب لو عندي ملزمه الموضوع يسير، يعني انت دلوقتي عندك مثلا الملزمه انا مديلك تقريبا مثلا 20 صفحه 20 صفحه، طيب انا دلوقتي مديكي تقريبا 100 عملتهم لك في 20، شلت لك كل الكلام التفاصيل والشرح وخليت لك الاساسيات فقط ماشي. طب انا دلوقتي هيبقى عندي 4 ايام برضو للحليه ماشي، 20 صفحه كل يوم هقرا كام؟ ده انت مش هتاخدي ساعه وبقيت اليوم بتعملي اللي انت عايزاه. صدقوني لو مشيتوا على اللي انا قلت لكم عليه ده باذن الله، يعني دي بقى انا بقول لكم من تجارب اخوات كتيره ومتفوقات ومعلمات مميزات دي طريقه مذاكرتهم. فيعني ايه بدل ما انت تقعدي تقولي كذا كذا، بس النقطه اللي بقول لك المهم انك اول مره تقراي من غير ما تبقي متعصبه، من غير ما انت تبقي شايله هم كده، اقراي قراءه من يريد ان يفهم بس مش يحفظ، واللي تفهمي حطي تحته خط. تعالي تاني مرة هتقريها تلاقي الكلام ثبت في دماغك، زي ما ثبت قصة بريد الجمعة في دماغك جزء كبير منها هتلاقي الكلام ثبت، لكن طول ما انا حاطة ببالي عايزة اسمع احفظ، طب احفظ الآية ولا الحديث؟ فالفقه مثلا لو بتاخدي فقه تعمل ايه؟ عندك ايات واحاديث، تعليم على ايه واحده وحديث واحد، او لو المعلمه بتبقى طالبه منك دليل اختاري اسهل دليل عندك، ده اللي تعمليه. عارفه في الفقه كنا نعمل ايه؟ تحفظي الراي والراي المخالف ودليل لاي واحد منهم والراجح. وانت تلاقي مثلا المساله دي في 10 صفحات عندك، انت لخصتيها في حته قد كده ربع صفحه، هو ده اللي هتكريهم الامتحان. يبقى احنا ايه، وفي اخوات ما شاء الله ربنا فتح عليهم بيعرفوا يعملوا ملخصات وكده، فبيبقوا عاملين ملخص وانت تقدري تاخديه منهم وتذاكري منه. اتفضل. ايوه بالظبط كده، ما تتنططيش كل يوم ماده، لا خلصي ماده ماده عشان تندمجي. يعني انت هتحسي باندماج، لو مثلا مسكتي العقيده هتحسي انت بقالك 3 ايام 4 على طول هتفكري في العقيده واندمجتي فيها. وعارفه لما انت النهارده تاخدي عقيده وبكره اخد حبه من اللي انا عملتهم للفقه وبعض حبه للحليه، على ما ترجعي بعد 4-5-6 ايام تاني لكده تلاقي نسيتي. لكن لما تقراي ورا بعضه الكلام مسلسل ومربوط ببعضه. فخدي ماده ماده، وزي ما بقول لك 4 ايام متصله فقه، 4 ايام متصله عقيده، حديث، نحو كده. وبعدين ايه اعملي ايه؟ عايزاكي تعملي حاجه جميله قوي، الماده اللي بتحبيها قوي ابدئي بيها. تاني ماده من اللي بتحبيها قوي، ثالث ماده من اللي انت النحو. بعد كده تاخدي ماده يعني ايه؟ ما تاخديش الصعب الاول، هتتعقدي. ابدئي بالسهل عشان همتك تعلى وتحسي انك انجزتي. يعني كان لما يجي حد يحفظ نيجي نقول له ايه؟ يقول لك انا عايز احفظ سوره البقره، وهو مش حافظ خالص، اقول له لما تحفظ سوره البقره ليه؟ لو انت جه حد سالك يا ماجده انت حفظتي سوره البقره بعد شهر، ماجده في ايه؟ في الجزء الثاني من سوره البقره. يا ماجده انت في ايه بعد شهر سوره البقره؟ كثر تكرارك ان انت واقفه في نفس المكان. لكن لو جه حد سالك ماجده انت في ايه؟ ده انا خلصت 10 صور قصيره. بعد كده 20 صوره وانت لسه ايه؟ كل صوره 3 صور بس، معنوياتك مرتفعه قوي مرتفعه قوي. هو ده اللي بنعمله، وده ده بقى فن الدعوه، ان انت لما تيجي تكلمي حد لو قالت لك ادخل احفظ سوره البقره ولا لا جزء عمر طبقتك. ليه؟ لما الواحد بينجز في حاجه في مده قليله ويحس هو بيتشجع ويحس انه بقى ايه ده انا الصور القصيره، ده انا دلوقتي بدل ما كنت بقول الصور ايه اللي اعطيناك القصر كلهم واحد عمال اقرا، والضحى والفجر عما اذا سالون، فهي بتحس انها متلذذه في صلاتها وحاسه انها حفظت صور كتيره. وخلي بالك معظم التجويد في جزء عامه، اللي خد جزء عامه خد تجويدك المصحف كله. خلي بالك من سهوله حفظ الايات، فبتقدري تركزي في التجويد بصوره كبيره قوي. تلاقي نفسك اللهم بارك، كان معانا ناس بيجوا المسجد بس حفظوا جزء عامه، على جزء عامه كانوا بيقراوا قراءه جيده جدا بالغنه وبالمد وكده. وخلي بالك ايه؟ اقول لك على حاجه كمان، ما ادناهمش بقواعد التجويد ولا نوم ده غنه ولا مجد، قلنا لهم اعملوا زينا وقلدونا وهنا غنه، ولما تلاقي العلامه دي مدي الصوت كذا، ولما تلاقي النون عليها شده حاجات بسيطه قوي، الميم مشدده والنون مشدده والغنه والمد بس كده، بس ما قلتهاش ده اسمه ايه؟ ولا ده ادغام ولا ده اخفاء. بصي لما تلاقي النون اللي مش وراها كذا اعملي كذا، في تطبيق عملي. بعد كده بعد فتره اقول لها ايه؟ بصي اقول لك على حاجه، كلمه يرملون هي الحروف دي اللي هتضغمي بعدها، بس من غير ما اقول لها بصي والاضغام بغنه وغير غنه وانقسم العلماء وكده، ما اعملش معاها كده في الاول عشان احببها تحفظ. والاطفال اقول لك حاجه، الاطفال اللي بنحفظهم محافظين معانا، اديناهم تجويد نظري اديناهم عملي. زمان الكتاتيب كان تجويد نظري عملي، ومع ذلك تلاقي عارف معظم حفظه القران او الشيوخ المشهورين من كتاتيب من كرة. ماشي، احنا بس محتاجين نغير طريقه تعاملنا وطريقه تفكيرنا، واحنا ايه نحبب ان عارفه يكفيكي انك تحببي الناس في دين ربنا، انك تاخدي بيد واحده تقول لها ده سهل قوي ده صعب، لا لا لا زي ما قلت لك كده، تجيبيها في محاضره كل لذيذه كده حد بيهزر، تجيبيها ربنا يبارك فيك يا رب، تجيبيها في كده. يعني انا جيت من اسبوعين جبت اخت معايا يعني ما شاء الله هي مخلصه وممتازه وكده، فجبتها في محاضره للمعلمه متنين. فايه المحاضره في الاول كان الكلام تقيل عليها، كان عندي حاجه خلصها فسبتها قلت لها طب انا ايه ليه؟ والمره اللي جبتها بقى يا ابلة ماجده التكييف كان بايظ، فقعدت تشر على ما هو دخلنا قطعه مات، اقول لها خدي الورق ده هوديه، ما انا عايز احببها. وهي من الناس ما شاء الله ما ماشي. فسبحان الله، فانا ايه قلت ايه اليوم ده الكلام صعب عليها ايه. انا جبت المعلمه كانت هنا بس كان التكييف فيه حاجه وجينا كانت قاعده ورا فكانت هتموت من الحر. انا نفسي يعني بصي جيت اجيب ميه وهي جنبي بيت اديها الورق اللي انا المفروض هعمل منه الشغل تهوي بيه، انا اعمل ايه معلش غيره تهوي بيه. فالمهم ايه انا قلت بقى سبتها وقلت معلش هستاذنك عندي شغل هروح اعمله بعد ما تخلصي المحاضره اللي عليا. جيت لقيتها ايه بقى انا مش شفت بقى بنت المعلمه بقيت المحاضره هزرت ضحكت كده جميل جت بقى ومش انا قلت بقى ايه تقول لي ده جميله قوي ده انا حبيت المحاضره قوي بقيت فرحانه يعني نسيت الحر ونعرف في ناس كده يعني صعب قوي تقول لك ايه ده لا المكان رديء مش هقدر اقعد ايه ده انا اجي ازاي. بس يعني لما المعلمه قعدت تهزر معاهم وفي الاول المعلمه كانت كلام علمي شويه انا بقى لما مشيت المعلمه هزرت معاهم وقالت لهم مواقف كده فبيت مبسوطه قوي وعايزه تيجي. بعد كده زوج المعلمه المحاضره بعدها كان وكانت عايزه تيجي فقلت لا استنى بقى لما اتاكد المعلمه بتنزل على طول عشان اجيب عشان ايه ما اجيبهاش على الفاضي مره فتتضايق. هو ده ان انت تقابلي حد بصي انت ممكن تقابلي حد هو ما يعرفش انت معلمه ولا مين ولا مكانتك ولا اي حاجه بس انت قابلتيها قلت لها كلمتين حلوين طلعت هي فيها خير طب ما تيجي معايا. ساعات اجيب حد معايا المعهد وبعدين بقى اقول له بقى في الاخر على فكره انا معلمه في المكان ما اقولوش من الاول بقى وارسمها عليه والكلام ده لا كاني ده انا رحت وتعلمت في المكان ده ومش عارف ايه وفي ناس لطاف وكده وبعدين ايه لو كده قدر جبتها في يوم انا اللي هدي عشان ما تتفاجئش اقول لها على فكره انا بعد كده درست في المكان ده او كده لكن في الاول لازم تنزلي تقول اللي قدامك انا كنت زيك انا مش عارفه ايه في مكان بحضر فيه جميل قوي ما تيجي تحضري معايا. واخده بالك يعني سبحان الله فايه يعني يكفيكي ان انت لو انت حتى ما كملتيش في بعض لظروف معينه كم واحده جبتيها المعهد جت المعهد بسببك كم واحده حبيتيها وزي ما بقول لك انتقي المحاضره اللي تيجي فيها عشان تحب ان شاء الله ما تجيبهاش على محاضره تكون صعبه فتتعقد تبقي انت كده لقيتي السبب ان انت ما عندكيش فن انها تحضر ليه وما تحضرش ليه. طيب دلوقتي الدوره الجديده ان شاء الله تبدا بعد العيد اشتغلي بقى على حواليكي عارفه بقول لك اعملي خطط يا فلانه ما تيجي معايا نروح نعمل عبايه جديده نشتري عبايه جديده طب ماشي انا جايه معاكي انا متضايقه وعايزه اعمل شوبينج طيب تعالي معايا انا افتكرت ده انا عندي محاضره ممكن تيجي تحضري معايا وكده وبعدين نمشي بس كده وانت جبتيها بنيه ان هي ايه هنعمل كده عارفه ولو اللي مش هترضى تيجي معاكي من اول يوم ما تجيش من اول يوم تعالي على المحاضره بتاعت المعلمه اللي انت حاسه انها ممكن تحب بسببها وامشي بعدها في ميزان حسناتك اللي فاتك عشان انت قصدك ايه ما تتقليش عليها وتجيبيها على الحاجه الحلوه وبعد كده تمشي للمشوار عشان تقول لك ما اتاخرتش فهمتيني. اعمل كده بالذات البنات اللي في الكليه وفي ثانوي اعملوا كده مع اصحابكم ايه رايك ما تيجي معايا كده ايه رايك ما تيجي تحضري معايا ده في احتفال عارفه ده في مره 65 واحده لبست النقاب في محاضره عامه وناس ايه جايين بقى بالعبايه الضيقه والتحجيبه القصيره وكده هم لما دخلوا كده عايزه اقول لك ايه القاعات مليانه السلالم الحضانه مفيش حته مش فاضيه في المعهد لدرجه الناس انا جايه واقفين في الشارع طوابير ومفيش مكان ولا مكان على سلم ولا حاجه توصل لهم مفيش مكان يدخلهم الاف حضرت في يوم صاحبتي جايه كانت جايه متاخره لقيت ناس بالجنس وبشعرهم واقفين جايين يحضروا المحاضره قعدت تقول لي انا كان نفسي يدخلوا دول ويرجعونا يدخلوهم بس المشكله ان اللي واقفه بتدخل مش شايفه في الشارع واقفين كانوا قد ايه ولا مين عشان تقول تعالي انت اطلعي وادخلي. اليوم ده انا كنت جيت متاخره حضرت في قاعه تحت انا اوضه صغيره من بتاعه القران معهد القران لبسوا في اللي انا فيها دي سته لبسوا القاب وخلي بالك الاعجب من ده كله لبسوا قبل ما المحاضره تبدا والمعلمه تقول لهم قال الله وقرر. طب اللهم لبسوا ازاي عارفه هم كانوا فاكرين الناس الملتزمه دول قله وده ايه ده ناس كده مش عارفه يجوم ليه والله ايه كل الناس دول وكمان ضيف كده المعامله اللطيفه بتاعت الاخوات وتلاقي الادارات لابسين ايه اللي لابسه سواريه في اليوم ده واللي لابسه مش عارفه ايه ده فلما تعرف ان دي منتقبه مش عارفه انتوا جيتوا في وقت الاداريات يعني شغلهم ما بقاش عادي عايزه اقول لكم السنه اللي فاتت كنت تلاقي الاداريه برنسيسه الشعر ايه واللبس ايه والفساتين ايه يعني كده انا كان اجيب معايا ناس يقول لي ايه ما هي في ناس بشعرها ايه عندهم انا فكره منتقبه بعد ما هي تعجب بيها وكده انا مره جبت واحده معايا بقت قاعده طول المحاضره، كان بقى ايه الوقت ده كل الاخوات بتعمل عبايات شيك قوي، كان عندنا واحده ربنا يبارك فيها بتدندش الاخوات في اللبس قوي، فطول ما قاعده هي لفت نظرها عماله تبص على الاداريات ولبسهم وعلى العبايات، بعد ما خلصت المحاضره اللي قاعده قدامي دي العبايه بتاعتها عجبتني قلت لها وانا كمان فما فهي بس ايه ده لما عرفت بقى دول كمان منتقبات وهم قاعدين كده وهم ماشيين بيلبسوا انتوا عايشين حياتكم طب فاهمه، فهو ده بقى اللي احنا عايزين نوصله ان لا مين قال لكم ان الملتزمين دول معقدين ولا مش شيك ولا كده، ده عايزه اقول لك احنا كان في الدفعات قبل كده بس مش عارفه همتهم قالت لي تلاقي ايه في الصيف قاعدين طالع بشعرهم مش بنقول حاجه، تعرفي لون الموضه المره دي كلهم عاملين احمر يبقى لونهم احمر السنه دي، عاملين مش عارفه التحجيبه كلهم زهري الزهري موضه السنه دي، يعني بتلاقيهم متابعين الموضه في كل حاجه، على فكره على فكره المنتقبات والملتزمين دول انيقين ومدلعين جدا جدا، فانا اول ما دخلت في وسطهم اتعجبت، انا كنت فاكرهم ناس معقده، لقيتهم بقى ايه الاقي واحده انا قاعده كده ولا بتقول ايه مكتوب كتابها لما زوجي جه يزورني مش عارفه عملت ايه، ولا ابص الاقي وماشيه ايه لابسه الاسود والبيشه ومش عارفه ايه ومش باين منها حاجه، وتلاقيها بقى عماله سامعه ما تتكلم مع صاحبها بعمل ايه وبجيب لبس ايه واظبط ايه، قلت ايه ده، بعد كده شويه شويه لقيت كده طلعت معاهم رحلات لقيتهم بقى ولا الممثلين، يعني بصي اللبس ايه بس بالضوابط الشرعيه بس منتهى الشياكه، قلت ايه ده فعلا يعني انت تقدري يعني الفكره اللي كان الواحد بيقول انا برضو زيكم او إيه لا الحمد لله انتوا قابلتوا ناس كده لطيفه شويه، لكن انا اول ما التزمت قابلت بتوع ايه ايوه يا اخت وانا كنت بخاف منهم جدا جدا، بس لما جيت قابلت بقى الناس اللطاف بتوع الاكسسوارات ومش عارفه ايه، انا اصلا كنت بحب الاكسسوارات من زمان، انا برضو سبحان الله يعني انا في اي دفعه بقى تلاقيني بقى العبايات والاكسسوارات والمكياج، بس دفعتكم معظم الوقت عيانه يعني كويس بس تعجبكم بس في الاول ظبطتكم اول كام شهر، بس بعد كده يعني ساعات بيبقى خلاص مش قادره، لكن كنت لازم الخاتم لون الكوليه لون اللي مش عارفه لون التحجيبه لون الاي شادو مش عارفه ايه والعبايات والله في عبايات لسه ما لبستهاش دي بعد بس كنت البس فما فيجي ايه ليه عشان احب بالناس في ايه بالذات يعني الدفعه اللي فاتت عندي كان معظمها بنات كليه وثانوي، فدول كان لازم ابقى متدندشه قوي معاهم عشان ايه عارفه كانت واحده توقفني ممكن حضرتك العبايه دي جايبها منين مش عارفه ايه كده، طب انا عايزه اعمل زي بتاعت حضرتك طب شاريه منين، ليه انت شدتيهم من حته هم عايزينها حته ان انت تبقي شيك ليه كده، كان في واحده بتعمل كوليهات مخصوص مش منتشره كنت احب اشرح حاجات دي عملتها كوليه عن عود العنب كده كل يوقف الكوليه انت جايبها منين كانت مره واحده توقفني تقول لي عارفه حضرتك اكتر حاجه بتعجبني في حضرتك انقتك دي بقى انك توصلي لها كده، يعني عارفه لو سبت عند البصمه دي ان مين قال لك الملتزمين معقدين ولا مش عايشين حياتهم ولا ما بيعرفوش يلبسوا ولا ما بيفهموش في اللبس ولا ما بيفهموش في كده فاهماني، لكن طول اليوم انت قاعده انا كنت بنصح البنات الصغيره اللي معايا كليه وثانوي اقول لهم خليكي تبقي انيقه في بيتك البسي كويس حطي مكياج اعملي شعرك حتى لو مع والدها وكده، ما تبقيش محسساهم ان انت لما التزمتي تركتي الدنيا بالكليه فبقيتي معقده وطول الوقت مش عارفه ايه، لا ليه توصلي لهم الصوره دي انت بتقرري في الدين صدقيني، لكن لما يجي زوجك ده فيه اخوات جم قالوا لي ان ازواجهم بيتحب انهم يجوا المعهد بسبب من ساعه ما جم المعهد اهتموا بنفسهم اكتر لما عرفت حق زوجها لما شافت الاخوات بيعملوا ايه لما معلمه قالت كلمه، فزوجها بقى مبسوط جدا منها انها جت المعهد لقاها اتغيرت بيتلبسوا الاكسسوارات ما كانتش بتحطها في ايدها بتحط مكياج ما كانتش بتحط بتهتم بتروح ده في يعني في اخت معانا عندها تقريبا في اخر الاربعينات طول عمرها ما ضربت شعري لون لزوجها، زوجها طبعا لما لقاها جت عملنا وتبدلش بقى مستغرب مش مصدق مراته غيرت بقى، عايزه اقول لك ان شوفي هي برده كانت بتدرس في الاول مع الناس اللي هم دول اللي بقول لك عليه، انا المكان اللي هي كانت بتدرس فيه انا رحت مره تقريبا مفيش واحده لابسه تحجيبه ملونه كله اسود في اسود، ومره حضرنا فرح معلمه كبيره وكانوا حاضرين معانا برده عارفين المعلمه دي احنا بقى ايه يعني كان في معلم من المعلمات الكبار جدا في مصر يعني كنت حاضره فرح فاحنا كنا لابسين سواريه وشعرنا كده كنا معظمنا حاضرين معلمات يعني بس، ف دخلنا القاعه طبعا في ست، مفيش تصوير، قاعه ستات لوحدها ورجاله لوحدها، كلنا ايه الحضور بالملابس الرسميه، محدش يجي كله لابس سواريه وكده. دول بقى جايين لنا ايه، عارفه بيبصوا لنا كده لما الاقي الطالبه عندها لابسه طقم كده تركواز وتحجيبه وعبايه واسعه ولبس طقم شكله شيك بس تركواز، بتقول لي الطالبه بتقول لي انا اتكسفت اروح اسلم عليها، بصيت لي كده اول ما شافتني اه، وهم بقى لقي الشنطه والشنطه بتاعه الكتب معاهم، مش عارفه جايين من المحاضره على الفرح واسود في اسود وعبايه على الترابيزه زي كانهم قاعدين في عزا واحنا بقى بالنسبه لهم الدنيا دخلت في قلبنا. بس صدقيني ليه ما تعمليش كده في وسط اصحابك ومع بعضيكوا فيها ايه، طالما لابسه حاجه محترمه ولابسه كده وجو كده. انا بقول لكم ليه، عشان في بعضكم لسه بيفتكر ان والله الالتزام عمره ما يخليكي عمره ما يخليكي ان انت هتكرهي حياتك، بالعكس انت ممكن تحبي حياتك، بتطيعي ربنا وبتعملي كل حاجه بضوابط. بس ده كان اخر حاجه فرح حضرته من 6 سنوات، ما عنديش حد مقرب قوي كده ممكن اعمل كده، عشان ما حدش يدلني فرح يقول لي مش عارف صوري ليه، هي التحجيبه واكسسوار ومكياج وبس. فانا عايزه اقول لك يعني ايه، ان احنا عشان كنا ايه يعني كلنا معلمات مع بعض وكده، بيبقى عارفه الصحاب ليهم جو مع بعض، المعلمات ليهم جو مع بعض كده، فقدر ربنا كان تقريبا نادرا ما يكون حد حاضر، حتى اللي حاضرين المعلمات في مكان تاني نادرا ما يكون اقارب مثلا الزوج او الزوجه. فكان فرح يعني المعلمه كبيره ممكن اقول لكم اسمها مشهوره جدا في مصر يعني، مش هقول لكم. الشيخه منى سعيد العليوه، مين يعرفها، دار حميه المسك، ايوه مشهوره جدا، عندها الجامعه العالميه للقراءات العشر. سبحان الله، رغم صغر سنها لكن سبحان الله عندها علم مش عند ناس كتير جدا، يعني في الدار عندها يحفظوا صحيح المسلم القراءات العشر صحيح مسلم والبخاري بالاجازات، عندها الاطفال اللهم بارك في الدار تلاقي ممكن الطفل 5 سنوات في 3 شهور حفظ 5 اجزاء حاجه كده يعني. لا حاجه كده راقيه قوي يعني، اليوم ما كان في المطريه وفي المرج، بس هي بعد ما تزوجت متزوجه زوجها داعيه وحماتها داعيه وابو حماتها داعيه في السعوديه ما شاء الله اللهم بارك، فهم عملوا حاجه كده في المرج مكان مسكن الدار ومتميزه كده فيها بقى علم شرعي وكده، بس في كاطفال بالمستوى ده انا ما شفتوش الا عند منى سعيد الالي، يعني ممكن في العلم الشرعي ممكن احنا نكون يعني مثلا عندنا ايه دفعات اكتر منهم، بس على الجامعه عندها دفعات كتير، احنا لما بيجي ناس عايزين نقول لهم احنا نفسنا بندرس على الجامعه، يعني معظم معلمات المعهد بتدرس على الجامعه بتاع الجامعه العالميه. لكن في الاطفال انا يعني غير الاطفال في الارياف زي في 100 حلفة وبتوع الشيخ طارق سعيد والناس دول، ما شفتش هنا في حوالينا الا منى سعيد. الطفل قبل ما يدخل مدرسه يكون يعرف يقرا ويكتب وممكن يكون ختم القران كمان، بس بقى ايه بقى عندك همه وتتابع اي ام، مش هتتابع مع ابنها هي اللي بتوقعه، مش هينفع هي تشتغل لوحدها من غير ام بتشتغل وراها، يعني ممكن توصل بعد فتره بتدي للطفل كل يوم صفحه المفروض حضرتك تحفظها له ويجي يحفظها تاني يوم، لكن انت ترمي والكلام ده اللهم بارك. انا يعني بنفسي شو يعني مش هقول لك شوف يعني، صديقه ليا او قريبه ليا كانت بتروح هناك وابنها ما حصلش كده بسبب عدم انتظامها هي، بتقول لي اللي بدا مع ابني في خلال سنه وصلوا ل 11 جزء حاجه زي كده 5 و6 سنوات، وكمان ايه لو رحت بقى من 3 4 سنين بقى قبل ما يدخل ان شاء الله خدم القران كله. فطبعا ايه شوف بقى هناك ايه اكتر حاجه مميزه في الدار دي، الهمه العاليه قوي، ما تلاقيش بقى الموضوع ده في اماكن كتير موجود، بس في اماكن عند الشيوخ يعني المشايخ كانوا بيقولوا في الرحمه وكده كانوا بيتكلموا على نماذج. طب خلاص انا هنهي المحاضره عندي كده لان ما عنديش كيف تقدمه. خلاص انا زودت 10 دقايق معلش انا زودت.